فاعل. طيب، حق الله في قوله التحيات لله والصلوات والطيبات، حق الرسول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، حق النفس السلام علينا علينا، حق عباد الله الصالحين وعلى عباد الله الصالحين. طيب، عباد الله الصالحين هل هم من هذه الأمة أو من هذه الأمة وغيرها؟ من هذه الأمة وغيرها. طيب، هل هم من البشر أو من الملائكة أو من الجن؟ من الجميع، من الجميع. إذن إذا قلنا عباد الله الصالحين سلمنا على كل عبد صالح في السماء والأرض من الملائكة والجن والإنس. طيب، أتباع الرسل السابقين يدخلون في هذا؟ نعم يدخلون في هذا،